نعم وساكنة كمان من شروطه كمان أن تكون ساكنة وأن تكون غير مدغمة قلب وقلم فقط أبوتا كمان وارن كادت بخلاف ايش؟ عنبر طبق وحرق واحد عنبر وتنضال كمان مقدرة في المضالة نقوم وتنضال الطاء كمان في الثاني كقائمة والمضارع كنقوم تقوم والمطاول وتعلم وتأحرز والاستفعال والتفعول والاستعان وفروعه وتزاد السين كمان الاستفعال المقصود بفروعه وأهملها الناس المقصود بفروعه وروعه استفعله مستعد مستفعل مستفعل هذا مستفعل واستفعل يا شيخ نعم تأثن وزيادة ويش زيادة الحاء واللام واللام قليلة أمهاتنا لها هذا زايد هذه واللام والله والراء يا شيخ وأهراق كما وطي ملك على دار الدم أراقة نعم أراقة لذلك يسوح وطيها الأمومة والأراقة والطيس والطيس والطيس وأما تمثيل الناظم يبنيه وكثير من النحويين بلهاء بنحو لمه ولم تره واللام بذلك وتلك وكذلك كل منها ولام البحر كلمة الدراسة وليس كيف جزءا من غيرها كيف تكون كلمة براسي أنا هي حرف يا شيخ ما هي لها وجود المعنى وجود المعنى بحيث المعنى كلمة براسها يعني حرف جاء لمعنى نعم تشيل المعنى أنا أقول دائدة من هذا المكان لما أعرفها بتقدر من الإنسان نعم أنا في تقدر من الإنسان طيب ذلك طيب ما الذي تفيده هذا السكت؟ ما المعنى الذي تفيده هذا السكت؟ توصيل الوقت توصيل الوقت ولام البعد تفيد البعد. وما خلا من هذه القيود التي ذكرها يعني هذا الكتاب ابن هشام. يحكم بأصالته إلا إذا أقيمت الحجة عن الديانة، ولذلك أقيم بزيادتها همزتين كم أنا وحمد الطهر وميم إيش ولا وميم ابن أمي داء دوائر لأنها بارد فبالجوة تحوز على زيادة نعم من زيادة إلى غير لفت ونونو حنظرة وكنب وتائي ملاكوت عشرين وسين ياس قدموس قدموس وصفاء وصاع وصاع وصاع هذا وصاع سيأتي بالأصول لكن هذا حقة شمال هذا جعلها من الشمول. ايش الشمول هذا؟ ما هو الأصول هو ذاكرة. نعم نقرأ نقرأ نقرأ, نقرأ. هذا دليل على هذا والعصر. هذه الشمال ليست من يعني الشمال يعني من الشمال وهو التراب لسقوطها يا شيخ لسقوطها السقوط هذا هو الذي دليل على نعم نقرأه نقرأه من الطاعة هذا نعم إذا كانت من هذا أصل يكون ميزان وتزيد تعديل نعم هذا أصل يكون زيادة همزة الوصل هي همزة هي همزة نص سابقة موجودة في الابتداء مفعولة في الدرس وهي تثبت لا تكون في مضارع. ولا تكون كمان في حرف غير أد ولا في ماضي ثلاثي فأمر فأخذ ولا رباعي أكرم وأعطى بل الحكومات تنطلق والثلاث تتخذ وفي أمرهما وأمر الثلاث مدري ولا في اسم إلا في مصادر الحكومات والثلاث والانطلاق والاتخاذ هذا كل ذكره بما قالوا قالوا وفي حكاية السماء الصور وهي سمو أسكن وبروم وبنت ومريق ومرأة وكنان وكنتان ويمون ومصوف الأسد وينبغي أن يزيد أد الموجودة نعم وحيم لغته في أيمونه وإن قالوا هي أيمون وظيفة النام وظيفة النام ولا وبنوم هو بنوم نعم ليس أدعى أسألكم نحن السود السود وثلاث السود تقضو ورسال الضم على الصف وما هذا جعل ضمة عينه أسرة نور الدين قاله ابن الناظر وفي تكملة أبي علي أنه يجيب في سمام ما قبل ياء ما قبل ياء المخاطبة وإخلاف ضم الهمزة هذا الذي يقول وفي التسهيل عند الوقت يسمى الضم نعم المسمى ورحال الفتح على الفتح يأتي أيمونه وبنومه ورسقان الكفر على الضم في كلمة سنين وجواز الضم ترتفض الإجماع في نحو الطار والطار بدل الليل للمفعول والوجوب ووجوب الكفر فيما هو وما بقي وهو الأصل. طيب يا شيخ لما نأتي بهما مبنيان للمفعول كيف تكون اختارة؟ تصير خطيرة فيها ثلاثة نعم إخلاص الفتح أخطورة إخلاص الفتح أخطورة إخلاص الفتح يعني يا شيخ هكذا نجعلها في الإشمام خطيرة أستاذي أنا لا لا انا نعرف يا شيخ من ناحيه النطق بس كتابتها هكذا لو اردنا نشمها نكتبها بهذا الشكل في الاشمام نرسمها بهذا الشكل ايوه اذا اردنا ان نشم خطيره ايوه هذا هو بالاشمام وكذلك انقاطع مسألة لا تحذف همزة الوصف المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الوصف. أيوة المسألة هي الزائد فما حدوث الهمزة المفتوحة نحن اتخذناهم تخلية همزة أتروه اتخذناهم حدوث الهمزة الوصف عمد التنوصر وليس طرق لك عمد التنوصر مثلا أتخذ أتنوه أتخذ معه مع البحر وجبة عمد التنوصر المطورة وبطلة لك يعني أتخذ لا تحدث إلا هو وهو الأصل أستخذت لهم أستخذت لهم أمر التكفير وجبت عن ذلك الوصف في هذا في الماضي وما كنتم وهم الأصل لأن لا يلتبط الاستفهام بالخبر ولا تحقق لأن همزة الوصف لا تثبت في الدرج إلا ضرورة فقولك ألا أنا أرس أرى إسرائيلي إسرائيلي هذا نعم بل الوجه أن تبدل أريفا وقد تتهلم عن قصر تقول وصف الحسن عندك نعم همزة الوصل ونعم همزة الوصل قول بطريق نعم علم الله يمينك بالمد على الإنزال راجع وبالتسهيد مرجوع ومن هو قول الحق وكذلك ذلك وبالتصوير مرجوعا وبالتصوير ممثلا لك هذا الحق وقد قرئ بها بالنحو الذكرين آلا المك أما ورث بالمد نافع بالمد يمكن هذا انقيض هذه أيضا نفس الشيء يا شيخ مثل اختيرة أيضا انقودة قودا هذا باب الإبدال لا لك همستين حقيقية ما يهمزل الله اسمع هذا باب الإبدال الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا سائعا لغير إدغام إسعته يجمعها هدأة مؤتية وخرج بقولنا شائعا نحن قولهم وكلان أثير على غير قياس وابدلت اللام يعني قول شائعا يعني قياسيا يا شيخ معنى شائعا يعني قياسا قياسا شائعا يعني قياسا نحن قوليه لغة البضاعة وكيلان تصغير أصيل على غير قياس وفي قص اتجع وفي نحو عالي في الوقت وكيلان طالع ويف ابو علج ومن اللحم بالعشي يعني ابو علج ابو علي ومن اللحم بالعلج بالعشي بها وفيدا ذل وفائلها لا تزعج سمعها يا الشاهد في فن قزع الشاهد هنا أبدع اللام فالطجعة هو أصوات أبدل منها اللام فالطجعة نعم اللام نعم يا شيخ اقتزع اقتزع نعم قال يا ويف اقتزع وعلي مثل علي كما علي ايش علج خالع ويفا وعلج يعرف وخفت بها وقيلان سائلها عاين جوابا أما بالرغم من أحد وقيلان سائلها وصيلان وقيلان وين السائل في وصيلان أبدل النون أبدل اللام من النون أصيل البيت حقت المراقي نعم وقفت فيها وصيلانا فيها وصيلانا هذه اللام أبدلها من النون وصيلانا عايز جواب أصل وصيلانا أنا أصيل وقفت أيوة الشاهد اللام أبدلها من النون وصيلالا هذا صعيب اللام أبدلها من النون أصل كلمة وصيلانة وصيلانة لا وصيلانة كقولهم في وصيلانة تصغير أصلانة بالضم موجودنا أبدالو أبدالو إيش؟ لا بنو. أصله صيدان. ولكن أصله إيش؟ صيدان. صيدان. أبدالو من إيش؟ من اللام. أصله صيدان. تصوير نعم إيش؟ فيها وجهان يا شيخ أنا قلت لك وقيلان هذا اللام من أصير هذا بدل من النون نعم ولكن هذا التصغير كمان على غير قياس ما هو على غير قياس نعم قيلان بنفسه بالنون لا هو يا شيخ هذا فيه وجهان إما هو تصغيره أصلان أو تصغيره أصيل فيها مذهب الكوفيين والثانية البصريين. على كل حال وكل نعم. بس أنت تنتهي من الكلام نمشي، أما إذا واحد غيرك تكلم يعني ما لازم يمشي. عشر وتسمى هذه اللغة عجعجتا وضع ومعنى هدأت فخمت موفيا من أبطأته لعبتهم مطيئا اليوم هناك فيه جبل من الهم موفيا. وذكر ما ذكر وذكره لها زيادة على ما في جمعها فيه وطويت دائما. ثم انه لما تكلم هنا عليها ثم عداه اياها لما تكلم هنا عليها ما عديه اياها ونجده أن يزالها من غيرها إنما يقتضي الوقت. ألا نحن رحمة ونعمة وذلك مذكور في أسباب الوقت. وأما إزالها من غيرها حتى ومسموح وقولين هجاك إياك إياك. إيش أصلها إذا كان يا شيخنا؟ إذا قلنا إبدالها من غير التاء فمسموع كقول هياك بمعنى حياك، يعني ممكن يا شيخ بمعنى حياك. بس لها مكسورة لابد يكون المبدأ منه مكسور. إذا في إياك هذا هو لأنه لابد يكون مكسور. أيوة. ايش معنى لهين مكة؟ لهينك قائم لأنك غائب لأنك وهرقت الماء هرقت ايش معنى هرقت الشيء؟ أردت الدابة أرحت الرواح أردت الدابة نعم فصل فصل في إبدال الهمزة يبدل الهمزة من الباب والياء في أربع مساوئ إحداها أن تتطرف الهمزة بعد أليس الزائدة مثل كيساء وسماء ودعاء ونحن بناء وغباء وثناء بخلاف نحن حاول لا تقدر لأن الواو هذا ليست في آخر ما في تطرف على التطرف وإداوة كمان وهداية ونحن غدري غدري لا تقدر ونحن واو أي أنه الألف أصلية نعم وتشاركها في ذلك أدري ونحن حمراء. إن أصلها حمراء وسكراء زيدة حبيب حمر الأخير كأليس الكتاب وغلام وزيدة الثانية همزة صارت حمراء. الثانية وانتقع عيش إحداهما واو ضياء عين الاسم فاعل اسم فاعل فعل وحجة فيه نحو قائل وفاعل وبائع بخلاف نحو عالم وهو عالم لا تخلف بخلاف عاور وهو عادل وناظر معلم. هذا الكل من شخصيات شوط الإمام الشيخ عرب يقول الثالثة من المواضع